إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. تهديد ووعيد من رب العالمين لهذا المستهزئ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبكلام ربه جل وعلا، حيث أن النبي قد توعدهم بشجرة الزقوم، فسخر أبو جهل وقال: يتوعدكم محمد بن عبد الله بشجرة تخرج في النار، وهل تنبت شجرة في النار؟ فأنزل العزيز الغفار والقوي الجبار والواحد القهار هذه الآيات على قلب النبي المختار، ليبين لأبي جهل وإخوانه من المجرمين الكفار أن شجرة الزقوم من نوع خاص قد أعدها الله عز وجل للكفار والمجرمين المعاندين المتكبرين. تدبر معي أيها الحبيب، في الوقت الذي زل فيه أناس قد دخل الإسلام فارتدوا لمجرد أن النبي قد أخبر أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس، في الوقت ذاته كان هناك من أصحاب النبي من يزداد إيمانا ويقينا وعلوا وسموا بهذه الكلمات التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو صاحب ذروة سنام الصديقية أبو بكر رضي الله عنه، الذي قال قولك فصل لا التواء فيها ولا هزل ولا تردد فيها ولا لبس ولا تردد فيها ولا أجاج ولا انحراف، قال قولته الخالدة دوما التي رددها مرارا وتكرارا في أحلك الأزمات وأحرج الأوقات، قال الصديق رضي الله عنه حينما ذهب إليه أبو جهل وقال: أو ما سمعت ما قاله محمد؟ فقال: وماذا قال؟ قال: يزعم أنه أسري به الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عاد في نفس الليلة. فقال الصديق قولته الخالدة رضي الله عنه وارضاه: والله إن كان محمد قد قال ذلك فقد صدق. تدبر هذه العبارة العجيبة: والله إن كان محمد قد قال فقد صدق. المهم أن يقول، ما يهمني أن أتحرى هل قال أم لم يقل، فإن قال النبي عليه الصلاة والسلام فقوله الصدق، لا نراء في ذلك. هذه هي درجة الصديقية التي تبوأ سنامها بجدارة واقتدار أبو بكر الذي قال الله في حقه ثاني اثنين إذ هما في الغار، قال للنبي صدق يوم أن قال له الناس كذب، وأتاه بماله يوم أن حرمه الناس، ضحى بنفسه يوم أن انطلق كثير من الناس ليقتلوه وليغتالوه وليمنعوه من أن يتحرك لدعوة ربه جل وعلا. قال الصديق صلى الله عليه وآله وسلم: نبع الصدق. قال حينما جاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره النبي بما قال، رد الصديق بكلمة عجيبة على النبي صلى الله عليه وسلم يتلألأ في حروفها الصدق تلألؤا، قال: أشهد أنك رسول الله. فيش كلام، أشهد أنك رسول الله. فاكرين قصة الحديبية؟ لسه هنجيلها إن شاء الله بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله تعالى. لما وقف عمر بن الخطاب على بنود الصلح فكاد عقله أن يطيش، عمر مش قادر يستوعب رضوان الله عليه إنه لو جاء واحد من المشركين قد أسلم لرب العالمين